في البدء كانت الكلمة، والشعر رحيق الكلمات. إذاعة البرنامج الثقافي من القاهرة تقدم رحيق الكلمات. تقديم هشام محمود. سيدتي وسادتي، أهلا بكم معنا في هذا اللقاء الجديد. ما زلنا نعيش مع سلطان المحبين والعاشقين الإمام عمر بن الفارض وتائيته الكبرى نظم الدر أو نظم السلوك. وفي حرم من باطني أمن ظاهري، ومن حوله يأبى تخطف جيرتي، ونفسي بصومي عن سواي تفردا زكت، وبفيض الفضل عني زكتي، وشفى وجودي في شهودي ظل في اتحادي وترا في تيقظ غفوتي، وإسراء سري عن خصوص حقيقة إلي كسيري في عموم الشريعة، ولم ألهى باللاهوت عن حكم مظهري، ولم أنس بالناسوت مظهر حكمتي. فعني على النفس العقود تحكمت، ومني على الحس الحدود أقيمتي، وقد جاءني مني رسول عليه ما عنت عزيز بي حريص لرأفتي، فحكمي من نفسي عليها قضيته، ولما تولت أمرها ما تولتي. ومن عهد عهدي قبل عصر عناصري إلى دار بعث قبل إنذار بعثتي، إلي رسولا كنت مني مرسلا، وذاتي بآياتي علي استدلتي. ولما نقلت النفس من ملك أرضها بحكم الشرى منها إلى ملك جنتي، وقد جاهدت فاستشهدت في سبيلها وفازت ببشرى بيعها حين أوفتي، سمت بي لجمعي عن خلود سمائها، ولم أرض إخلادي لأرض خليفتي. حتى يضمنا وإياكم لقاء جديد، هذه تحياتي وتحيات نيفين السكري الإعداد وسامح صلاح الهندسة الإذاعية. رحيق الكلمات.